في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. هل عرفت اليوم من شنباء بالنعف رسوما، غيرتها كل ريح تذر التربة مسيما، حرجف تذري عليها أسحما جونا هزيما، ولقد هيج مغنى رسمها شوقا قديما، ولقد ذكرني الربع شؤونا لن تريما، يوم أبدت بجنوب الخيف رفافا وسيما، وشتيتا باردا تحسبه درا نظيما. ثم قالت وهي تذري دمع عينيها سجوما للثريا، قد أبى هذا المعنى أن يدوما، أخبريه بالذي ألقى فإن كان مقيما، فليعدنا موعدا لا نتقي فيه نموما، وليكن ذاك إذا ما انتصف الليل بهيما. برزت بين ثلاث كلمها تقر الصريمة، قمر بدر تبدى باهرا يعشي النجوم. قلت أهلا بكم من زوار زرن كريمة، فأذاقتني لذيذا خلته راحا ختيمة، شابه شهد وثلج نقع قلبا كليما. ثم أبدت إذ سلبت المرط مبيضا هضيما، فلهون الليل حتى هجم الصبح هجوما، قلنا قد نادى المنادي وبدا الصبح فقوما، قمنا يزجين غزالا فاتر الطرف رخيما، ولقد قضيت حاجاتي ولاقيت النعيم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.